شريعتنا المنارات والمثال، البيان تقدم والكمال، دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية. وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن أتممنا الدروس في معرفة أول ركن من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعلمنا فيها التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله أمر بالعبادة وعدم الإشراك، واعبدوا الله ولا تشركوا، لأن بعض الناس قد يعبد الله ويعبد غير الله. قال: فحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فتعلمنا معنى هذه الكلمة العظيمة وفضلها وفضل أهلها وكرامتهم على الله عز وجل ومنزلتهم في الآخرة وعظيم فضل التوحيد. يكفي أن التوحيد في مقابل أن الشرك يحبط الأعمال، التوحيد يكتب له كل أعمالك الصالحة حتى لو كنت كافر. لو كنت كافر 60 سنة يعني كفر واضح وصريح، كل عمل خير سويته وانت كافر إذا وحدت الله يكتب لك أجر. هذا من فضل التوحيد بعكس الشرك. 60 سنة تعبد الله وموحد وتعمل أعمال صالحة، تشرك في يوم كل الأعمال هذه تذهب. الحبوط هو ما يصيب الناقة إذا أكلت أكل كثير، ينتفخ بطنها، بعدين يحصل لها مرض وينزل ما في بطنها من هذا الأكل. وهكذا العمل يحبط بالشرك والعياذ بالله. الصحابي قال: يا رسول الله، أرأيت أعمال كنت أعملها في الجاهلية، صلة رحم وصدقات وأعمال يعني صالحة، يكتب أجري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، صدقاتك، أعمالك الصالحة اللي كنت تعملها وأنت كنت مشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. والحديث عن التوحيد وفضل التوحيد ومعنى التوحيد يطول. القرآن يعني كل هذا القرآن اقرأه يدعوك إلى توحيد الله، إلى إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن الإيمان وأركانه أنها 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والمرتبة الثالثة وهي الإحسان. السؤال الثالث عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه منزلة عالية. رجل 24 ساعة وهو يتعبد لله يستشعر أن الله يراه. كيف بتكون عبادته؟ كيف بيكون ظاهره؟ وكيف بيكون باطنه إذا هو يستشعر أن الله يراه في كل لحظة؟ كل ما عبد الله، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله سؤال الأخير عن الساعة وعن علاماتها. اليوم بإذن الله نتكلم عن الطهارة. الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم هاديا بشيرا نذيرا سراجا منير صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا الدين كامل، وما من خير إلا دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذر الأمة منه. وحياته صلى الله عليه وسلم نقلت لنا، يعني تفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانك تعرفها اليوم. كيف؟ بالرجوع إلى الأحاديث الصحيحة الموجودة التي تولى الله حفظها سبحانه وتعالى. السنة وحي أم ليست وحي؟ القرآن وحي والسنة وحي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، والله سبحانه وتعالى يقسم ويقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أرسل إليه جبريل يعلمه الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم والصحابي كان يسجل. فقالوا له الصحابة: الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قد يغضب وقد يرضى، كل شيء تكتب؟ يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، والله ما خرج منه إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله وإقراراته كلها من دين الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي وقال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج بالمسلمين صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. فإمامك في كل عبادة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يروح نظرك لفلان ولا علان، لا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، إمامك في كل عبادة تفعلها وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. وتستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه العبادة تنال أجرها وتنال أجر متابعته صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، الله أكرمها بعدة أمور. مما أكرم الله به هذه الأمة أن اختار الله لها خير المرسلين، وأكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من يسكن الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بموسى في الإسراء والمعراج، عندما عرج به إلى السماوات، كأن موسى حزن فقيل له: لماذا؟ قال: رجل يبعث بعدي أتباعه أكثر من أتباعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ليس معه أحد، إذ عرض لي سواد فظننت أنهم أمتي، فقالوا: هذا موسى وقومه. فنظر في الأفق صلى الله عليه وسلم بسواد أعظم منه وأعداد أكبر من العدد الذي مع موسى، قال: هذه أمتك. الوضوء رحمة من رحمات الله أن شرع لنا الوضوء. من منا ما يخطي؟ من منا ما يعصي الله بلسانه أو بعينه أو بيده أو برجله؟ ما في أحد منا معصوم. فالله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بهذا الوضوء وجعله رحمة لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن العبد إذا توضأ تتساقط خطاياه، إذا غسل وجهه تتساقط مع أطراف لحيته، مع عصيك بعينك وبفمك ولسانك بإذن الله تتساقط مع لحيتك، وإذا غسل يديه تتساقط مع أطراف أصابعه، وكذلك مع رجليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم على الحوض. نسأل الله أن يسقينا من هذا الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا، طوله شهر وعرضه شهر، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء، يسقي الناس فيه منه محمد صلى الله عليه وسلم. يصب في هذا الحوض ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، والحوض هذا يكون في عرصات يوم القيامة، والناس في شدة وفي ظمأ وفي حر، يريدون أناس على هذا الحوض ويسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل الجنة وقبل دخول الجنة، في عرصات يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف تعرف أمتك وأنت يعني لم ترهم أو كذا كما قال الصحابي؟ قال: يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة الحصان الأسود أو البني الأدهم، يكون في جبينه شعر أبيض، وفي يديه ورجليه أيضا شعر أبيض، هذا يسمى أغر محجل، مو بلون واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. بل في رواية قال: كيف تعرفهم؟ قال: رأيت لو أن رجلا عنده خيل دهم وبينها خيل غر محجلة، يعني عنده خيل كلها بنية لونها بني، وفيها بعض الخيول فيها بياض. يعرف هذه الخيول ولا ما يعرفها؟ واضحة. فكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان من الموحدين ومن أتباعه صلى الله عليه وسلم سوف يشرب من هذا الحوض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس من أمتي يريدون هذا الحوض، يذادون كما تذاد الإبل عن الحياض، تدفعهم الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشفيق الرحيم بأمته: أمتي أمتي، أناس من أمته صلى الله عليه وسلم. فيقولون الملائكة: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا سحقا، فيذهب بهم إلى جهنم والعياذ بالله. فالوضوء يغسل الخطايا غسلا. إذا كان هذا فضل الوضوء، فما فضل الصلاة؟ فتتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة قبل وحدة حرمة، عصى الله عز وجل، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: طهرني يا رسول الله، يعني أنا أصبت ذنبا فطهرني. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم صلى صلى الله عليه وسلم، ثم أتى مرة أخرى: يا رسول الله أصبت حدا طهرني. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. وجاء في الآية قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول الله له وحده هذه؟ قال: ولمن عمل بها من أمتي. لكن مو بيروح الواحد يعصي ولا يسوي، هذا خادع الله أعوذ بالله. إذا الإنسان عصى وطاع شيطانه وطاع هوى نفسه وطاع رفقاء السوء، ووقع مثلا في معصية، أي معصية كبيرة أو صغيرة، يتوب. وإذا ندم وترك المعصية وعزم على أنه لن يعود إليها مرة أخرى، هنا يغفر الله له. أما يقول أعصي وتوب أعصي وتوب، هذا يلعب والعياذ بالله. ولكن نحن هنا نبين فضل الصلاة وفضل الوضوء، وأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. أولا، الأصل في المياه الطهارة. الأصل في المياه الطهارة، كل المياه التي نزلت من السماء والموجودة في الآبار والعيون والأنهار ومياه البحار، الأصل فيها الطهارة، إلا إذا تغير أحد أوصافها الثلاث: لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغير أحد أوصافها الثلاث بشيء نجس فهو ماء نجس، لا يجوز أن تتطهر به. أما إذا كان الماء كثير وسقطت فيه نجاسة ولكنها ما أثرت في أحد أوصافه الثلاث، فهنا هذا الماء طاهر، يجوز أن تتطهر به. وإذا كان الماء قليل، أقل من القلتين، القلتين تقريبا 160 لتر، إذا كان دون القلتين وسقطت فيه نجاسة يعتبر ماء نجس. أما إذا كان قلتين يعني وأكثر فليس بنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. الماء إذا خالطه مادة طاهرة، إذا خالطه شاي أو عجين أو عصير أو لبن، أي شيء طاهر، إذا غلب عليه وتغير اسمه لا يجوز أن تتوضأ به. أما إذا نظرت إليه وقلت سألت معك هذا وش، يقول لك هذا كب شوي لبن، إذا قال لك والله هذا لبن، إذن هذا تغير اسمه، صار اسمه إيش؟ صار اسمه لبن، ما يجوز تتوضأ به. إذا انكب شاهي شوي شوي شاهي في الإناء اللي بتتوضأ فيه، تنظر تقول وش هذا؟ والله ماء بس جامعه شوي شاهي، هذا إيش؟ يجوز تتوضأ به. لكن لو واحد جاب كرتون ليالينا وشقه وكبه كذا وتشوفه بس ناقص نار شوي تسخنه وتشرب شاي، هذا ما يجوز تطهر به. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم ماء في طست كان فيه أثر عجين، كان فيه أثر عجين. ما هي الأشياء الطاهرة وما هي الأشياء النجسة؟ الأشياء الطاهرة، الأصل من كل شيء طاهر، الأصل في كل شيء الطهارة، وهناك نجاسات ورد تحديدها أنها نجاسة. في قاعدة شرعية، هذه الأصل في الأشياء الطهارة، يعني الخشب هذا طاهر، الأصل إن الكرسي طاهر، الأصل إن ملابسكم طاهرة كلكم، هذا الأصل. إلا إذا تيقنت إن هذا الشيء نجاسة يصبح نجاة. البول والغائط للإنسان هذا نجس، البول والغائط نجس، المني ليس بنجس، المني طاهر، المني طاهر. وهناك المذي والودي، وهذا لا يخرج مع أكثر الناس، فيه من الناس من يخرج معه هذا المذي. المذي هو سائل يخرج عند التفكير في الجماع، المذي هذا نجس، وهو سائل يخرج عندما يتفكر الإنسان في الجماع أو عندما يلاعب زوجته، يخرج بعض الأحيان بغير ما يشعر الإنسان. والفرق بين المذي والمني أن المني يخرج دفقا، أما المذي يخرج سيلانا، ويعقبه المني إذا خرج يعقبه فتور، أما المذي فلا يعقبه فتور، ويختلف لونه عن لون المني. وحكمه أنه نجس، ويجب أن تغسل ذكرك منه، وتغسل ما أصاب بدنك أو ثوبك منه. علي رضي الله عنه كان رجل مذاء، واستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه أحد الصحابة. لماذا؟ لأن زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهي سيدة نساء أهل الجنة. فالنبي قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، فحكمه حكم البول. هناك سائل يقال له الودي، وهو سائل يخرج أبيض، يخرج بعد البول، حكمه حكم البول، كل ما خرج من السبيلين نجس. هذا المني والمذي والودي والبول والغائط تكلمنا عنها. بقي الدم، هل الدم نجس أو طاهر؟ هذه مسألة دم الإنسان. أولا، الدم المسفوح عند بهيمة، هذا الدم الذي يخرج منها نجس بالإجماع، وليس فيه خلاف لقول الله أو دما مسفوحا. فالدم الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة هذا دم نجس، أما الذي يتبقى في اللحم عند الطبخ فهذا دم طاهر وليس نجس. ودم الحائض باتفاق أهل العلم وبالإجماع أنه دم نجس، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحته وتقرصه، شدد عليها صلى الله عليه وسلم في إزالته. أما دم الإنسان الذي يخرج من الإنسان فهذه مسألة فيها خلاف. أكثر أهل العلم من باب الفائدة حتى تستفيدون، أكثر أهل العلم يقولون دم الإنسان نجس، وهناك من أهل العلم من يقول دم الإنسان طاهر، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم، أن دم الإنسان طاهر، سواء خرج من ضرسه أو من رأسه أو من يده أو من رجله، إلا إذا خرج من السبيلين فيعتبر نجس. أما إذا خرج من جسدك دم قليل أو كثير فهو دم طاهر. ولا يعني إذا قلنا دم طاهر أن الإنسان يخليه يعني يوسخ ملابسه، مثل المخاط، المخاط طاهر ولا نجس؟ المخاط طاهر، بس مو بتخليه، تزيله. ما يعني إذا قلنا الشيء طاهر، ولكن يعتبر من القدر الذي ينبغي أن الإنسان يزيله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، وعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وهي مسألة مهمة، وتتضافر الهمم على نقلها. لو كان نجسا لقالوا لنا الصحابة أنه نجس، لأنها من المسائل التي تتضافر الهمم على نقلها جيلا بعد جيل، ولكن ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني تكلموا عن نجاسة الدم. هذا بالنسبة للدم. أما وخروج الدم لا ينقض الوضوء، والقيء أيضا، القيء ليس بنجس، من أهل العلم من يقول له نجس، والصحيح أن القيء ليس بنجس وليس بناقض للوضوء أيضا. أما الخمر أيضا ففيه خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم يقولون الخمر نجسة، وبعض أهل العلم يقولون الخمر طاهرة، وهذا القول هو الصحيح، بس مو معنى طاهرة أنها يجوز تشربها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الصحابة كسروا الأصنام وما غسلوا أيديهم، فليست نجسة نجاسة حسية، إنما هي نجاستها معنوية. والمشركين كانوا يمسكون الصحابة وكانوا يتقاتلون معهم، بعد المعارك ما كانوا يتوضون الصحابة ولا يتغسلون، بل أحد المشركين مسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان مشرك وأسلم بعدها وقتل شهيد رضي الله عنه. عروة بن مسعود الثقفي. فالصحيح أن الخمر ليست بنجسة، ليس بهيمة إذا ما أتت يعني تصير نجسة. المسلم حتى بعد ما يموت يعتبر جسده طاهر ودمه أيضا طاهر، والشهيد دمه أطهر دم. النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل الشهداء ولا كفنهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وأتى وكلمه يدمي يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح مسك. الروث في حيوانات يجوز تأكلها وفي حيوانات ما يجوز تأكلها. أي حيوان يجوز تأكله بوله وروثه طاهر، هذه قاعدة. كل حيوان يجوز تأكله بوله وروثه طاهر، الحمامة اللي يخرج منها طاهر، كل ما تأكله بوله وروثه طاهر، وهذا هو القول الصحيح. وحتى لو كان في على ثيابك بول غنمة ولا بول بقرة يجوز تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم. طبعا هذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا القول هو الصحيح والله أعلم، والذي ندين الله به. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، وسئل عن قال: صلوا في مرابض الغنم، وما قال صلوا فيها ونظفوها ولا لا. النبي صلى في مرابض الغنم، وحج حجة الوداع على بعير، والبعير ايش يطلع منه؟ يطلع منه روث. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حرمة المسجد الحرام، كيف يدخل بالبعير وتطيح النجاسة في المسجد الحرام، والصحابة ما كانوا يشيلون الدمن حق البعير في المسعى. فالصحيح أن كل ما تأكله بوله وروثه طاهر. أما الحيوانات اللي ما تأكلها بولها وروثها وما يخرج منها نجس. طيب ها؟ الجمل أنت ما يجوز تأكل جمل، خلاص تأكل جمل بول الجمل وروثه. إيه هذا باب نواقض الوضوء، حنا نتكلم الحين عن النجاسات. إيه هذا حنا نتكلم الحين عن النجاسات، خلونا في النجاسات. اللي عنده سؤال عن النجاسات، وش النجاسات؟ أيوة ممتاز، هذا له علاقة في الباب، جيد. سؤر القطة طاهر، يعني وش معنى سؤرها؟ أنت حاط شربة ساخنة كذا وتجي القطة بشنباتها كذا وتشرب، بعدين هربت منك، هذا وش طاهر؟ يجوز تأكله طاهر ولا مو طاهر؟ طاهر. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هي من الطوافين عليكم، فيصعب عليك أنك تتحرز منها، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أما الكلب ونجاسة مغلظة، يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، وأيضا واحدة بالتراب، فتغسله أول مرة بالتراب الإناء إذا ولغ فيه الكلب. لكن إذا الكلب مر عليه مثلا ولا لمسه بيده، هذا ما يعتبر. الحكم النجاسة في إيش؟ إيه؟ ولو مسيت الكلب ما في مشكلة. بعض الناس يمسك كلب يعني يروح يتغسل وكذا. الكلب كان يعني وقت الصحابة وكذا، كانت الكلاب يستخدمونها للحراسة، ويستخدمونها لكلب الزراعة وكلب الحراسة وكلب الصيد. وهذه يجوز أنك تقتني الكلب للأشياء الثلاثة: للحراسة أو للصيد أو للزرع والماشية. أما تستخدمه صديق وتحطه في البيت زي الكفار، فهذا أعوذ بالله، ما كل يوم ينقص من أجرك كم قيراط، قيراطين الجنازة إذا صليت على جنازة، إذا صليت على جنازة قيراطين. الكلب إذا ولغ تغسل الإناء بالتراب أول شيء، بعدين سبع مرات بالماء. ومن الإعجاز العلمي في هذه المسألة، اكتشفوا يعني بالمجاهر والتحاليل وبالطب الحديث، طبعا الكفار هم كفار وبيروحون للنار، لكن من ناحية الطبية ومن ناحية العلم هم متقدمين علينا. لكن شوف علمهم هذا ما دلهم على الله عز وجل، علمهم ذا أبعدهم عن الله، ويستخدمون هذه العلوم في إفساد الناس. هذا بالنسبة للنجاسات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.